ليلة كريمة مباركة، يطيب لنا أن نعيش في نور القرآن الكريم، يطيب لنا أن نستمتع بمعجزة الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يطيب لنا أن نعيش مع الوفاء والشفاء والضياء والنور والخير، نعيش مع تلاوة كريمة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ اللامع المجيب الشيخ الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل فضيلته مشكورة. نسأل الله أن تكون نورا يتقاطر على راحلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا الله فاستغفروا أولئك يزال أولى and مش عليك سيدنا الحسين والتاني هذا بيان للناس موصولة ما يسألك. هذا بيان Oh. Oh, فأنذرتهم يا Oh.